أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: أرجو التوضيح أكثر عن مسألة علاقة أقسام التوحيد الثلاثة بمراتب القدر الأربعة. نعم، هذه المراتب التي ذكر العلماء أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها، وهي مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق مرتبطة بأنواع التوحيد، فمرتبة العلم والكتابة والمشيئة كل هذه متعلقة بالصفات، فالعلم صفة والكتابة صفة، فإن الله كتب التوراة بيده، وصفة الكتابة من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، والكتابة المذكورة في القدر أن الله أمر القلم أن يكتب فجرى القلم بالمقادير، والمشيئة إذا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والخلق وهو المرتبة الرابعة هذا متعلق بتوحيد الربوبية، لأن الخلق هو خلق الله لهذه المخلوقات بناء على تقدير الله السابق، علم وكتب ثم شاء فخلق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القدرية يقولون أن الله لم يعلم أفعال العباد حتى تقع، أن الله لم يقدر أفعال العباد ولم يخلقها؟ هذا قول الغلاة. الغلاة منهم نعم ينكرون العلم، لكن ذكر القرطبي أنه لا يبقى في الأمة من ينكر العلم يقول أن الله لا يعلم أفعال العباد، لكن يقولون أن الله لم يقدرها ولم يخلقها وإنما هي صادرة من جهتهم. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: الاعتراف، قول الشارح الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تعالى. سؤاله يقول: في قوله لا يتم، هل المراد لا يحصل التوحيد أو لا يتم بمعنى أن التوحيد يوجد لكن فيه نقص؟ لا، المقصود أنه لا يحصل التوحيد، ليس المقصود أن الإخلال بهذه الأشياء أنها هي من باب الكمال، وأنه يمكن يتم التوحيد مع إنكار شيء من الصفات، فلا يتحقق التوحيد. ومعنى قول العلماء لا يتم الشيء بمعنى لا يتم وجوده، ليس المقصود من باب التمام. ولكن هذه المسألة من أقر لله عز وجل من حيث الجملة بالأسماء والصفات، وأقر لله بما علم وخفي عليه شيء، فهو معذور بجهله، ولا يقال أنه لا يتحقق له الإيمان حتى يعلم الأسماء والصفات على وجه التفصيل ويعلم الأدلة عليها. هذا قد لا يتهيأ لكثير من عوام المسلمين بل حتى بعض طلاب العلم، لكن إذا كان الإنسان قادر على التعلم ولم يتعلم فهذا تفريط، وإذا أنكر شيئا بعد العلم فهذا كفر. من أنكر صفة من صفات الله يخرج بهذا من الدين، لكن كثير من الناس فيهم غفلة وعدم علم بهذا البال، فالمسلم معذور بجهله حتى يتعلم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: نرى أن عوام الناس كلما تعمقوا في مسائل القدر دخلت عليهم الشبهات أو الشكوك، أفلا يكون الأولى الاقتصار على ما كان عليه الصحابة؟ المقدمة الأولى غير صحيح، أن العوام كلما تعمقوا في القدر جاءتهم الشكوك، هذا غير صحيح. لو لقن العوام العلم الصحيح في القدر ما تأتيهم الشكوك، لكن هذا إما أن يكون من المدرس أو من المتلقي، الخلل دائما له سبب. إما أن يكون المدرس يخاطبهم بما لا تدرك عقولهم، أو لا يعرض عرضا حسنا للعلم الشرعي ويورد المسائل المشتبهة ولا يفصل ولا يوضح المسائل، فيحصل للناس شكوك بسبب سوء العرض أو بسبب عدم الإدراك للمسائل، فيتكلم المتكلم وهو لا يعلم هذه الحقائق فيورد من المصطلحات ما يشتبه على الناس، أو يكون هذا المخاطب ليس لديه قدرة على التأهيل العلمي لهذا الباب فتحصل له شكوك، أو أن هذه الشكوك سابقة لكنه لما سمع هذه المسائل تذكرها، فالعلم لا يمكن أن يكون سببا للشك، سببا للشكوك، إذا أحسن عرضه وأحسن المتعلم تلقيه، فهذا يزيد العبد إيمانا ويقينا ولا يورث الشكوك. وكم من مسائل يتحدث بها الناس وهم مخطئون في تقريرها، كما جاء في السؤال: العوام إذا تعلموا باب القدر جاءتهم الشكوك، غير صحيح. والإنصاف أن يقال بعض الناس تعرض لهم الشكوك، وهذه الشكوك ترجع إلى سببين، إما إلى المدرس أو المتعلم. وأما إذا أحسن المدرس عرض ما خاطبهم الله به في هذا الباب، وأحسن المتلقي العلم واستوعب ما يلقى إليه، كيف تأتي الشكوك لمن يقرر مراتب القدر ويبين للناس العلم السابق والكتابة وأن الله قدر كل شيء؟ ولكن يحسن دائما في كل الدروس أن يترك مجال للأسئلة، لأن العلم كما ذكرنا مرارا له وجود في قلب العالم، وله وجود على لسانه، وله وجود ثالث في أذن السامع، وله وجود رابع في قلب المتلقي. فيقال إذا بلغ القلب يقولون من القلب إلى القلب، هذا العلم الصحيح. ولكن قد يعترض هذا العلم خلل، إما كلمة سبق إليها لسان المتكلم وأخطأ، أو الخطأ في السمع، بعض الناس يتغافل أو يغفل في الدروس فيسمع الكلمة على غير وجه، يقول سمعتها كذا، أو لبعده عن المتكلم، أو لوجود ضجيج، أو لضعف في السمع، يسمع الكلمة على غير وجه، أو يسمعها على وجه الصحيح لكن يفهمها فهما غير صحيح. فهذه هي مراتب التعليم، إذا حصلت على هذا الترتيب صح العلم. ولهذا نحن نحتاج أن نعرف ما الذي بلغ قلب المتلقي، هل هو موافق لما في قلب المتحدث؟ فإذا تبين ذلك هذا دليل على نجاح هذه العملية التي تستطيع